الحمد لله الحمد لله ذي الفضل والعطايا، له وافر الحمد وأزكى التحايا، وهو المؤمل لمغفرة الذنوب والخطايا. أوعد ووعد وجعل العاقبة الحسنى لمن آمن به ورشد، ومن استقام واهتدى ولم يشرك بربه أحدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بشر أمته بالجنة وأنذرهم النار، وتجافى عن هذه الدار طمعا في دار القرار. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي عدة هذه الحياة للوصول إلى عدة الإله. ولا تلهينكم الحياة الدنيا، فإن الحياة دولاب عما قليل سوف يقف، ونفوس إلى آجالها تدنو وتزدلف، ثم يصير الخلق كلهم بعد ذلك إلى وعد الله أو وعيده. يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. فالموفق من جد وشمر، وفي مواسم الخيرات سعى وبها استبشر، ليحظى بالجنة وبالجنة يظفر. أيها الصائمون، أيها المتعبدون، أيها الأوابون الأواهون، بشارة الله لكم جنة الخلد دار السلام، ووعده لكم أعالي الجنان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. الحديث عن الجنة أيها المؤمنون ترياق وسلوان، وتشويق وإيمان. وعند العمل الصالح تهفو القلوب إلى موعودها، وترتجي الجنات من ربها ومعبودها. فالجنة موعود رب العالمين، وجائزته للمتقين العاملين، هي سلوى الصابرين ومحط رحال العابدين، هي منازل الأنبياء وسكن الأصفياء السعداء ومستقر الأولياء. الجنة وما فيها منتهى أمل الآملين وغاية طموح الطامحين. الحديث عن الجنة هو حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، والمقصود منه شحذ الهمم وترقيق القلوب وتذكير النفوس، وبشارة أهل الإيمان والسنة بما أعد الله لهم في الجنة، فإنهم المستحقون للبشرى في الحياة الدنيا والآخرة. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. الجنة هي الميعاد، ونعيمها يفوق الوصف والخيال. في الصحيحين موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. يستقبل أهل الجنة بالأمن والبشارة بالخلود. يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم ويقول يا أهل الجنة، فيكون أول ما يسمعون منه: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ فهذا يوم المزيد. فيجتمعون على كلمة واحدة: أن قد رضينا فارض عنا. فيقول يا أهل الجنة: إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي. هذا يوم المزيد فسلوني. فيجتمعون على كلمة واحدة: أرنا وجهك ننظر إليه. فيكشف الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم، فيغشاهم من نوره وينسون كل نعيم عاينوه، ولولا أن الله سبحانه قضى أن لا يحترقوا لاحترقوا، ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه تعالى محاضرة، حتى إنه ليقول: يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا؟ يذكره ببعض غدراته في الدنيا، فيقول: يا رب ألم تغفر لي؟ فيقول: بلى، بمغفرتي بلغت منزلتك هذه. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم بارك لنا في القرآن والسنة وانفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله، جعل جنات الفردوس لعباده المؤمنين نزلا، ونوع لهم الأعمال الصالحة ليتخذوا منها إلى تلك الجنات سبلا، وجعل ميعاد دخولها يوم القدوم عليه، وضرب مدة الحياة الفانية دونها أجلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا غنى لنا طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع لنا في الجنة إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وخليله ومصطفاه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، فتلك عبارات ليست إلا إشارات، وإلا فإن الحقائق أعظم والله تعالى أكرم. فهل من مشمر إلى الجنة؟ قولوا نحن المشمرون إن شاء الله، فهي والله الحياة. ألا فبؤسا لمن آثر الحياة الدنيا عليها، فباع جنة الخلد بعيش زائل، إن أضحك قليلا أبكى كثيرا، وإن سر يوما أحزن شهورا، أوله مخاوف وأكثره وآخره متالف، أوله مخاوف وآخره متالف. بؤسا لقوم نعموا في الدنيا كأنما خلقوا لها، وسلكوا في تحصيلها كل طريق من حلال أو حرام كأنما خلدوا لها. بؤسا لقوم نسوا الآخرة وأهملوها، وتركوا أوامر الله وأضاعوها. غدا يقال لهم: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم. فيا عجبا ممن آثر الفاني على الباقي. وإنما يظهر الغبن الفاحش يوم القيامة حين تظهر الحسرة والندامة، إذا حشر المتقون إلى الرحمن وفدا، وسيق المجرمون إلى جهنم وردا، ونادى المنادي على رؤوس الأشهاد: ليعلمن أهل الموقف من أولى بالإكرام من بين العباد. فلو رأيت المؤمنين المكرمين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون. وبعد يا عباد الله، فها أنتم في زمن الحرث والعمل والكنز والأمل، وإنما الدنيا صبر ساعة ثم إلى الله المنقلب، فأروا الله من أنفسكم خيرا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالله تعالى يناديكم، والله يدعو إلى دار السلام، فهلموا إلى الجنة والرضوان، وكونوا كمن وصف الرحمن، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وإن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. وها هو شهر رمضان، موسم التوبة والإنابة، وموطن الدعاء والإجابة، شهر الصلاة والصيام والصدقة وصلة الأرحام. تزودوا من الصالحات واستكثروا من الحسنات، إلى أن يقال لكم غدا في الدار الآخرة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قدموا لأنفسكم، فإن في الناس الفقراء والمساكين، وأصحاب الديون العاجزين والغارمين، واليتامى والأيامى، ومن غيبتهم السجون، وأسر السجناء، ومن يتكففون العيش، ومن يتعففون، كلهم بحاجة إلى صدقاتكم وزكواتكم. وفي البلاد لجان وطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم ورعاية أسرهم، تقوم بحاجاتهم، وصدرت الفتوى بصرف الزكاة لهم، فأعينوهم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. هذا، وصلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية، رسول الله محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه. اللهم أوردنا حوضه، اللهم أوردنا حوضه، واحشرنا في زمرته، وارزقنا مرافقته في الجنة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم أصلح بطانته، واصرف عنه بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم وفقه ونائبه وإخوانهم وأعوانهم لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم آمنهم وأرخص أسعارهم، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، واشف برحمتك مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، ويسر أمورنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ما سألناك في هذا الشهر الكريم من مسألة صالحة، فاجعل أوفر الحظ والنصيب منها لنا ولوالدينا ووالديهم، وأزواجنا وذرياتنا، ومن أوصانا بالدعاء، ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك، ومن له حق علينا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.